في بداية الجزء المخصص للفصل الدراسي الأول ستجدون استهلالا مباركا بالآية الكريمة التي قرأها أخوكم منذ قليل. إنها الآية 36 من سورة النساء. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا أمر بماذا أيها الأحبة؟ يعني أمر بعبادة الله وحده. أحسنت. والنهي عن ماذا؟ النهي عن الشرك بالله. بارك الله فيك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهي. الأمر بعبادة الله، والنهي عن عبادة أحد معه جل شأنه نهيا باتا. هذه الآية يا أحبائي هامة جدا، وقد جاءت في بداية مقرر التوحيد عن قصد. لماذا أيها الفتى النبيه؟ لأن فيها أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به. وبعد ذلك نجد ماذا على الصفحة المقابلة؟ الدرس الأول. وعنوانه؟ الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها. ما رأيكم لو أننا خرجنا إلى الحديقة لنكمل درسنا في الهواء الطلق؟ فكرة جيدة يا أستاذ. جميل جدا يا أستاذ، فعلا رائع يا أستاذ. إذن هيا، ولكن بانتظام ودون ضوضاء. حاضر يا أستاذ حاضر. واحد أحد فرد صمد. واحد أحد فرد صمد. لا نعبد سواك، لا نعبد سواك، يا خالق العباد، يا خالق العباد، وكن كائنات، وكن كائنات، يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا عظيم يا قهار، يا عظيم يا قهار. البليلة البليلة البليلة يا ولد البليلة، هيا يا أولاد البليلة. يا بليلة بللوكي، عشر أيدي خدموكي. يا بليلة بللوكي، عشر أيدي خدموكي. البليلة يا أولاد البليلة، هيا يا أولاد البليلة البليلة البليلة اللذيذة، هيا يا أولاد هيا. يا بليلة بللوكي، عشر أيدي خدموكي. يا بليلة بللوكي، اليوم يبيع بليلة. هيا هيا فنشتري منه. أنتبه يا أستاذ أنتبه يا أستاذ، إني أحب البليلة. ليس الآن ليس الآن. عم سعود تعال يا عم سعود تعال. نعم يا أستاذ. أعرف أنك صاحب دكان تبيع فيه الحلوى ولعب الأطفال. نعم يا أستاذ هذا صحيح، ولكنني أسعى إلى رزقي بأي وسيلة حلال، وهذه هي وسيلة أخرى، حيث أنني أبيع البليلة على عربة متنقلة بين الحين والآخر. ولكن يا عم سعود لقد جئت بالتلاميذ إلى هنا لنقضي وقتا مع العلم والدرس، لا للترفيه واللعب. كم يسعدني هذا يا أستاذ. سأذهب بعيدا بعربتي ولن تسمع لي صوتا. العلم أهم شيء، وأكون سعيدا أكثر لو أنك... لو أنني ماذا؟ لو أنك سمحت لي أن أجلس بالقرب منكم لأسمع وأستفيد. يبدو أنك تحب الثقافة والعلم. إننا نستفيد منه كثيرا يا أستاذ. نعم يا أستاذ، إن العم سعود إلى جانب حكاياته اللطيفة المسلية يشرح لنا الكثير من دروس الفقه والتوحيد. إذن فأنت العم مسعود الذي سمعت عنه من بعض الآباء. وماذا يقولون عني؟ قول طيب، لأنك رجل طيب. تفضل تفضل تفضل واجلس يا عم مسعود. هذا لطف منك يا أستاذ. تفضل تفضل. كنا نتحدث يا عم مسعود عن الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها. إنني على ثقة بأن هؤلاء الصغار النبهاء يعرفون ما هي الأصول الثلاثة. إذن من منكم يقول ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها؟ أنا أستاذ أنا. تفضل يا أيمن. أولا معرفة العبد ربه. وثانيا معرفة العبد دينه وهو الإسلام. وثالثا معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة صحيحة، ولكن ينقصها الشرح والإيضاح. صحيح يا أستاذ، أستطيع أن أكمل. ما رأيك يا عم مسعود؟ إذا أذنت لي سأطلب من أحباء الصغار التعبير عن الأصول الثلاثة بأداء جماعي. ولم لا؟ هيا يا أبنائي، ماذا عندكم؟ ربي أنت خلقتني من الأدم أوجدتني، ربي أنت خلقتني من الأدم أوجدتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني. ربي أنت خلقتني من الأدم أوجدتني، ربي أنت خلقتني من العدم أوجدتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني. والسماء رفعتها والأرض أنت بسطتها، والسماء رفعتها والأرض أنت بسطتها، وجعلت لها ليلها ونهارها وقمرها، وجعلت لها ليلها ونهارها وقمرها، وسحبها ومطرها وزرعها وشجرها، وسحبها ومطرها وزرعها وشجرها، وطيرها وزهرها أنهارها وجبالها، وطيرها وزهرها أنهارها وجبالها. يا خالق الأشياء كلها، يا الله يا الله يا الله. ربي أنت خلقتني من الأدم أوجدتني، ربي أنت خلقتني من الأدم أوجدتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني. رائع جدا رائع جدا، أنتم لم تتركوا شيئا مما جاء في الدرس إلا وذكرتموه. من حقك أن تفخر بهم يا أستاذ. وأنت أيضا يا عم مسعود، فأحاديثك معهم قد أثمرت. هذا من فضل الله. المسألة الآن أصبحت سهلة وواضحة، وبإمكان كل واحد منكم أن يذكر لنا شرح الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها. هيا من يبدأ يا أبنائي؟ أنا يا أستاذ. ومن تكون يا بني؟ إنه هيثم يا أستاذ، صديقنا. إذا كان كذلك فلا مانع أن ينضم إلينا. تفضل تفضل يا بني. شكرا يا أستاذ شكرا. قل يا إيهاب عنوان الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها، ثم يشرح لنا المعنى المقصود. أولا معرفة العبد ربه. تفضل فاشرح لنا يا هيثم. معرفة العبد ربه، وهو الذي أوجده من العدم ومتعه بالنعم، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات التي تحلق فيها الطيور وكذلك الطائرات، والله سبحانه وتعالى خلق الأرض والليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويرزق عباده، فهو إذن الله الذي يستحق العبادة دون سواه. الله الله الله الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا مطابق تماما للنص الموجود في كتاب التوحيد. لقد حفظته ووعيته يا أستاذ. رائع رائع جدا. ليتكم يا أعزائي تسمعون صديقكم هيثم ذلك النشيد المفيد الذي سمعناه منكم منذ قليل. حاضر يا أستاذ حاضر. ربي أنت خلقتني من العدم أوجدتني، ربي أنت خلقتني من العدم أوجدتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني، وبالنعم أمتعتني وبالخيرات رزقتني، والسماء رفعتها والأرض أنت بسطتها، والسماء رفعتها والأرض أنت بسطتها، وجعلت لها ليلها ونهارها وقمرها، وجعلت لها ليلها ونهارها وقمرها، وصحبها ومطرها وزرعها وشجرها، وصحبها ومطرها وزرعها وشجرها، وطيرها وزهرها أنهارها وجبالها، وطيرها وزهرها أنهارها وجبالها. يا خالق الأشياء كلها، يا الله يا الله يا الله. لقد أذن للصلاة، فلنترك كل شيء ونذهب لأداء الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بعد أن أدينا الصلاة وعدنا إلى الحديقة، يسعدني يا أصدقائي أن أهنئكم. تهنئنا على ماذا يا عم مسعود؟ على ما لمسته ورأيته من حضور جيد وذكاء وحسن اطلاع. حتى الآن لم أعرف قصدك يا عم مسعود. أقصد يا حسن ما رأيته منكم عندما كان الأستاذ يناقشكم في درس التوحيد. ها فهمت، هل كنا موافقين يا عم مسعود؟ صحيح صحيح يا عم مسعود. جدا جدا ولله الحمد، ولذلك سأقدم لكم البليلة اليوم دون مقابل. صحيح صحيح صحيح يا أولاد يا أولاد يا أولاد، البليلة اليوم يوزع العم مسعود مجانا. البليلة يا ولد البليلة، هيا يا أولاد البليلة. إلى بللوك عشر أيدي خادموك يا بليلة بللوك عشر أيدي خادموك البليلة يا أولاد البليلة هيا يا أولاد البليلة البليلة البليلة حسن حسن تعال حسن تعال حسنا حسنا حاضر حاضر البليلة البليلة البليلة البليلة البليلة البليلة هل جاء هادي أيضا؟ نعم يا عم سعود هو قد جاء إنه يأتي على رائحة البليلة نعم إني قادم إني قادم لا تفوتني البليلة نعم نعم أعطينا عم سعود بليلة خذ يا أيمن شكرا يا عم سعود على هذه البليلة اللذيذة وأنا يا عم سعود هل نسيتني أعطيني بليلة بكم يا عادل؟ ها لا تضحك علي يا عم سعود فقد وصلني خبر توزيعك للبليلة مجانا ولهذا أراك جئت على الفور دون تباطؤ أو تأخير وربما كان الخبر في الإذاعة والآن بعد أن أكلتم البليلة وحمدتم الله أليس من الواجب أن نستفيد ببعض الوقت كعادتنا أيها الأعزاء نعم نعم يا عم سعود لقد أوصاني أستاذكم بأن أجعلكم تتذاكرون ما قرأتم في دروس التوحيد إذن لنتكلم عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها حسن حسن جدا وها أنا ذا أرى الكتاب في يد أكرم فليقرأ اقرأ يا أكرم ثانيا معرفة العبد دينه وهو الإسلام وما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد نعم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك نعم والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام هذه الآية هي الآية 19 من سورة آل عمران اذكرها ثانية يا حسن إن الدين عند الله الإسلام إله واحد ودين واحد نعم نعم نعم استسلام للخالق الواحد الأحد وطاعة كاملة لأمره عز وجل وتمسك بالعقيدة الواحدة التي ارتضاها الله لعباده عقيدة التوحيد الخالص الناصع إن الدين عند الله الإسلام والآن إلى الأصل الثالث تفضل يا أيمن ثالثا معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من أين؟ من قريش وقريش من العرب وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ثم نأتي إلى آخر شيء في الجزء الخاص بالفصل الدراسي الأول في مقرر التوحيد وهو ماذا يا هيثام؟ العبادة وهي؟ العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل كالدعاء والصلاة والزكاة والصوم والحج أحسنت يا هيثم لعلكم ستظفرون بتقدير أستاذكم عندما يراجع معكم هذه الدروس أنت قد ساعدتم كثيرا يا عم سعود على قدر ما أعرف وأفهم يا أكرم هذا تواضع منك يا عم سعود شكرا شكرا شكرا يا عم سعود توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، إيماننا بالله. إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، إيماننا بالله. إذا كنتم قد استذكرتم المقرر جيدا، فهيا أريد أن أسمع منكم جميعا في صوت واحد. هيا. الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها هي: أولا، معرفة العبد ربه، وهو الذي أوجده من العدم ومتعه بالنعم، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويرزق عباده، فهو الذي يستحق العبادة دون سواه. ثانيا، معرفة العبد دينه، وهو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشر. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أحسنتم. وثالثا، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم. والفقرة الأخيرة العبادة، وهي العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل، كالدعاء والصلاة والزكاة والصوم والحج. حقا لأنكم نجباء، وأنا فخور بكم. تحياتي لأولياء أموركم، وأيضا للعم مسعود. إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى، توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، إيماننا بالله، دعاؤنا لله، وكل ما يرضى توحيد وصلاة، توحيد وصلاة، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، صوم وزكاة وحج بيت الله، إيماننا بالله، إيماننا بالله، إيماننا بالله. انظر يا حمزة، إن عبد الله بن مسعود قد تعلم ما يقوله محمد بن عبد الله. وماذا تعلم ذلك؟ سل عامرا فهو يعرف كل شيء. إن عبد الله بن مسعود صبي في مثل أعمارنا، أنا لا أعتقد أنه، بل صدقه يا حمزة. كيف يا عامر؟ لقد كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم، فجاء محمد وأبو بكر وهما في طريقهما فارين من إيذاء قريش. نعم نعم نعرف ذلك. لقد قدم لهما عبد الله بن مسعود بعض الحليب، وطلب من نبي الله محمد أن يعلمه بعضا مما يتلوه من القرآن، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. رائع رائع جدا، ثم ماذا بعد؟ ويقال أن عبد الله بن مسعود قد حفظ حتى الآن الكثير من سور القرآن الكريم. لقد نال شرفا عظيما. أتعلم يا ضرار إنني أغبطه وأتمنى أن أكون مثله. لقد سمعت عبد الله بن مسعود يعلن أنه سيسارع إلى الدخول في دين الله، وقد دعانا جميعا أن نلبيه وأن نكون من السباقين إلى الإسلام، دين الهداية والحق. نعم نعم نعم. أسمعتم يا إخوان؟ ماذا يا حمزة؟ لقد جهر عبد الله بن مسعود بالقرآن، وقريش قد سمعته كلها. وماذا فعلوا به؟ لقد ضربه أبو جهل وعذبه فلم يبالي، واستمر يتلو القرآن. إنه مفخرة لشباب مكة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم، لقد أجدتم الأداء والتعبير. أحقا أجدنا يا أستاذ؟ بالطبع بالطبع، إنكم أديتم مشهدا يروي جانبا من تاريخ الإسلام، وكيف جاهد السابقون الأوائل من أجل نصرة دين الله، الدين الحق. وما دمنا ندرس الآن مقرر التوحيد، فها نحن قد تذكرنا ما يندرج تحت أول فقرة، وعنوانها يا أيمن مراتب الدين. وكم هي مراتب الدين؟ ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. أحسنت، أعد يا هيثم. مراتب الدين، مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. والآن نتحدث عن كل منها بشيء من التفصيل. انتبه يا حسن. إني منتبه جيدا يا أستاذ. قلنا إن مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، والإحسان. وإذا تحدثنا عن أولها أي عن الإسلام، نجد أنه يقوم على أركان، وترون العنوان أمامكم في الكتاب: أركان الإسلام. اقرأ يا هيثم وأنت يا أيمن بالتناوب. أركان الإسلام خمسة: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صوم رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. أحسنتما وبارك الله فيكما. والركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رأينا فيما قدمتموه منذ قليل كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون عند بدء الدعوة فينطقون بها ويدعون غيرهم للدخول في دين الله. سؤال يا أستاذ. تفضل يا حسن. إنني أرى أبي يهتم جدا بإخراج الزكاة، فيجلس يحسبها ويفكر في من يستحقونها، فهل إذا نسي ذلك أو أهمله عليه شيء؟ سؤال هام يا حسن. أنا أستطيع أن أجيب عليه يا أستاذ. لا مانع، تفضل يا أكرم. لقد عرفنا الآن من هذا الدرس أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. نعم، فهي الركن الثالث، ولذلك فإن الزكاة أمر واجب علينا فلا ننساه أو نهمله. هذا صحيح. والآن فلنسمع هيثم يحدثنا عن أهمية الزكاة وما تعود به من فائدة على المجتمع المسلم. إنها تعاون وتآزر يا أستاذ، فالغني يعطي الفقير. نعم، فهي التكافل والتضامن والإخاء. شيء جميل أن نحرص كلنا على إيتاء الزكاة، بل في ذلك مرضاة لله عز وجل، لأنه فرضها علينا وطاعته واجبة على كل المسلمين. أحسنت يا هيثم، أحسنت يا عادل، أحسنتم جميعا. والآن أترككم لمرحكم وقسط من الراحة، وفي اللقاء القادم بإذن الله نستكمل مناقشة وفهم الجزء الباقي، وهو مكون من كم فقرة يا أيمن؟ مكون من فقرتين يا أستاذ. وعنوان كل منها؟ الإيمان. نعم، الإحسان. سوف نتناقش فيهما ونبحثهما في لقائنا القادم، والآن انطلقوا إلى مرحكم. إلى أين يا أيمن؟ إلى بليلة الأنبسعود. لكنه لم يصنع البليلة اليوم. صحيح يا حسن. لا يهم، إن أصحابنا كلهم قد ذهبوا إليه. هيا بنا. هيا. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، أنت عندك حلوى حلوى، أعطيني الحلوى الحلوى يا عم سعود يا عم سعود. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، أنا عندي حلوى حلوى. أهلا أهلا أهلا بكم، أهلا بكم يا أولادي. كيف حالك يا عم سعود؟ بخير يا أيمن. لماذا لم تصل لنا بليلة اليوم يا عم سعود؟ البليلة أصنعها 3 أيام في الأسبوع. وأنت أن اليوم هو أحد أيام البليلة؟ لا يا أيمن، اليوم أحضرت لكم بعض أنواع الحلوى والبسكويت. انظر، الأرفف مليئة، ولو أن دكاني صغير ولكنه مليء بالحلوى والبسكويت. يا عم سعود. نعم يا هيثم. لم تسألنا ماذا درسنا اليوم في مقرر التوحيد. ملاحظة هامة، كنت تشغلني عن ذلك يا أيمن بسؤالك عن البليلة. لا عليك يا عم مسعود، أعطيني بهذا الريال بعض البسكويت، وأعطيه أيضا الذي يريده، وبعد ذلك نتناقش فيما درسناه اليوم. رائع رائع جدا، أصبت يا أيمن. هيا هيا يا أحبائي، ماذا يريد كل منكم؟ الحلوى الحلوى الحلوى، انت عندك حلوى حلوى، اعطينا الحلوى الحلوى. الحلوى الحلوى الحلوى، انت عندك حلوى حلوى، اعطينا الحلوى الحلوى. المحشوه بالفستق يا عم سعود. لا لا، باللوز يا عم سعود. اعطيني بسكوت يا عم سعود. وانا كذلك بسكوت يا عم سعود. تفضل يا عادل. والان بما عهدته فيكم من موهبة وذكاء، أريد أن أسمع منكم نشيداً ملخصاً لدرسكم الجديد. مراتب الدين في القرآن: إسلام، إيمان، وإحسان. وللإسلام 5 أركان: شهادتان بصدق وإيمان. وللإسلام 5 أركان: وإقام صلاة للديان. وللإسلام 5 أركان: وإيتاء زكاة للإنسان. وللإسلام 5 أركان: وصوم طهور في رمضان. وللإسلام 5 أركان: وحج تلبية للرحمن. مراتب الدين في القرآن: إسلام، إيمان، وإحسان. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم، لقد أجدتم يا أحبائي، ولم تنسوا ركنا من أركان الإسلام، جميعها جاء ذكرها في هذا النشيد الجميل. الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله، لقد انتهت الفسحة الآن وسنعود إلى الدرس. هيا هيا، لا تتأخروا على الأستاذ. هيا يا أولادي، هيا أيها الأعزاء النبغاء، هيا هيا بنا. بارك الله فيكم وجعلكم من الناجحين الصالحين. هل جميعكم حضرتم؟ نعم يا أستاذ، نعم يا أستاذ، نعم. حسن جدا، والآن أريد أحدكم أن يذكرنا بما قرأناه ودرسناه في الحصة السابقة. أنا يا أستاذ. تفضل يا هيثم. لقد قرأنا وفهمنا مراتب الدين وأركان الإسلام. نعم، ومراتب الدين هي؟ مراتب الدين 3: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وأركان الإسلام يا أيمن؟ أركان الإسلام 5: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني؟ إقام الصلاة. والثالث؟ إيتاء الزكاة. والرابع؟ صوم رمضان. والخامس؟ حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن فلنكمل ما بقي في مادة التوحيد لصفكم الثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وليقرأ لنا حسن أول فقرة. الإيمان. قلنا أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وعرفنا أركان الإسلام باعتبارها المرتبة الأولى من مراتب الدين، والآن إلى ثاني شيء وهو الإيمان. تفضل يا حسن فقرأ. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يا أبنائي نور تشرق به النفس فترى الطريق واضحة إلى الله، والإيمان بالله نور تشرق به الحياة، فإذا الناس كلهم عباد متساوون. ثم الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل هذا تصديق وإيمان بعقيدة الإسلام وبكل ما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من آيات بينات محكمات. ثم نأتي إلى العنصر الثالث من مراتب الدين الثلاث، وهو ماذا يا هيثم؟ الإحسان. نعم الإحسان. تفضل فقرأ بنا الكتاب. الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم، سبحانه الذي لا يغفل ولا ينام. هيا أعد يا أكرم ما قرأه وائل. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآن إلى مراجعة عامة تقرؤونها بالتبادل، فلنبدأ. مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله، هكذا أتممنا دراسة الجزء الثاني من مقرر التوحيد، وأتمنى لكم النجاح والتفوق بإذن الله. والآن أترككم لأناشيدكم الهادفة المعبرة. بارك الله فيكم. نؤمن بالله وملائكته، نؤمن بكتبه ورسله، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالقدر المكتوب، إن خيرا وإن شرا نؤمن بالله المعبود، نؤمن بالله المعبود، خالق كل الوجود، روح